أبو يا رب أخوات يشوفوا اللي حصل لي أبو يا رب أخوات يشوف اللي حصل لي يا ناس أصغر ما فيهم سحب العصايا علي أبو يا رب أخوات وشوف اللي حصل لي يا ناس أصغر ما فيهم سحب العصايا عليه وانا جيت اسحب عصاي قام قلدوا اخواتي انا جيت اسحب عصاتي قام قلدوا اخواتي موضوع ملكش دعوة به موضوع ملكش دعوة به يا رب اخوان شوفوا اللي حصل له ايه فيهم ولا صالوا للمعروف ابو يا رب اخواته وعليهم ملاهي الخوف لكن ما تمرش فيهم ولا صالوا معروف كبيرهم وصغيرهم مايل للأسف ما عدوا جمايل صغير وكبير مايل للأسف ما عدوا جمايل وصبح الكل بيعاديه الكل بيعاديه أبو يا رب أخوات دي عالم عنيدي وانا جيت اسحب عصايتي مسك العصايا مني ابو يا رب اخواته بس دي عالم عنيدي وانا جيت اسحب عصايتي مسك العصايا من ايدي قال لي ادليه فالت زمامك دول برضو اعمامك قال لي ليه فالت زمامك دول مهما كان برضو اعمامك موضوع بعيد عنك خليه ده موضوع بعيد عنك خليه ابويا رب اخواته استنى. ورغم اللي شافوا منهم وبرضو عليهم خايف، وجيت اسحب عصايتي قلت له ياك يا ابوي مش شايف. اللي شافوا منهم برضو عليهم خايف، وجيت اسحب عصايتي قلت ياك يا ابوي مش شايف. قال لي شايف وبتأمل، بس الكبير لازم تحمل. قال لي شايف وبتأمل، بس الكبير لازم يتحمل، ولو فيه غلط نداويه، ممكن لو غلط نداويه. أبويا رب أخوان غني ابو نرمي الليلة جوها هادي وبدر مشتاقين. غني يا ابو نرمين دي الليلة جوها هاد وبدر مشتاق. بعض بالمعنى احتك اللي سليم واللي فك، بعض بالمعنى نتحكى اللي سليم واللي فك. نحن بدري مجينا تشكى وحن صح النايمين. يا يا يا يا وهلا الليل والليل الليل والله ليل يا ليلة، وليل الناس قصير وانا ليل يطول رايتكم انا وتوافوني ويوافيكم. ودايمين بصحتكم ولو علالة تنيش فيكم. رايتكم انا بتوافوني ووافيكم سلام بصحتكم ولو فيه علل يشفيكم انا بهاديكم سلام انا بهاديكم سلام يلي العيون شايفيكم وانتو تقسموا حسب البيوت الفيكم مع بعضنا نتحكى ويدوم الونس والضحكة مع بعضنا يدوم الونس والضحك بدري ما جينا تشكى وحنصح النايمين غني غني غني غني غني ليلة وجوها مرتاح ولما جينا نوركم لاح ليلة جوها مرتاح ولما جينا نوركم لاح جينا الباسم وصلاح ولأحلى عروستين وهذا الليل والليل ليل والله ليل يا ليلة عرسان الليلة دي في فرحة يا عيني عليك يسعدكم مع العرايس وبدعي كمان يهنيك عرسان الليلة دي في فرحة يا عيني عليك فرحانين ويا العرايس يسعدكم ويهنيكم وانتو يا عرب انتو يا عرب انا ما اريد زيكم وعقبالكم يا شباب ونغني في ليالي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي الليل واخرتها يا ليل ليلة وجوها مرتاح وبشوفتكم نوركم لاح ليلة جوها مرتاح بشوفتكم نوركم لاح جينا الباسم وصلاح والأحلى عروستين غني يا يا يا لا لا لا انت عشاق واحد شاق لا لا لا لا لا لا لا لا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ميت مراحب يا هلا يا الزايد على الحلوين حلا الله جميل حب الجمال خصات يا ظبي الفلا لا لا لا لا لا لا لا ها ها ها يا ميت مراحب مراحب مراحب يا ميت مراحب مراحب مراحب يا ميت مراحب يا هلا زايد على الحلوين حلا الله جميل حب الجمال خصاتي يا ظبي الفل خصاتي يا مديس غزير ضربان تمايل كالحرير من الكتاف حتى السدير بنظم طبايق مستلا ننزل شوي على الجبين محلاه شوف من فل فين والقصة نازلة بنحيتين ومن زانب على من الصلاة أما الحواجب مرسومين زي بدر في عمر اليومين واحد شمال واحد يمين وتحت المقل متكحلة القسوة اللي خليك شفوك حرام عليك تجرح خفوك خديك زي لمع البروق لما يضوي في الخلا أما الشفايف يا عزيز حمارها زي حب الكريس وطعمها اللي يسحر لذيذ سبحانه أبدع وانجلى والرقبة يا قزازة العصير منصوبة حتى اللفة غير وملمسها يا لمس الحرير بنظام من الأخطاء خلا ويا ربي لو شفت النهود يحميها من عين الحسود يا دوبها بادي بالردود وكساها لسه ولا تملا ويا عيني على الخصر النحيل لو اتنفض على عين يا ليل يا صاحبي لو همك تقيل في لحظة تلقاها انجلى ورد في ما يكفي كلام واتوب عليه قاعد وقام الرد في ما يكفي كلام واتوب عليه قاعد وقام فرحان بيرقص بانسجام يا بخت دام دار البلا ويا بخت دام دار البلا وقلب بحن على الكفوف وجواه اترسمت حروف قلب بحن على الكفوف جواه اترسمت حروف كل مرة ما بلحق اشوف وعلى الدوام مستعجل شكرا ارمنا